مصر فتاك دمي أحمي حماك دمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك والأغنية التالية أيها الأصدقاء معنا فيها هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، إلى اللامعة مدام منى بطاح ومهندس سامي الشيمي لكم تحياتي. أرسل لك يا مصر وإلى كل المصريين في عيد الثورة المصرية 65، حفظك الله وشعبا وجيشا وقيادة رشيدة واعية، جعل الله أمنك وعطائك كنهر النيل موصولا لا ينقطع أبدا. أرسل تحياتي إلى أخواتنا في الجروب، أستاذ عصام المحلاوي وآل المحلاوي، أستاذ إبراهيم شوقي حجر، مدام إناس عبد الحافظ، الأستاذ ماهر زكي بالسعودية، الدكتور أيمن شبكة، الدكتورة فاتن مجيب صديق وأسرتها، مدام فوزية أبو علوان وأسرتها، أستاذة فادية الموجي، مدام هالة الشربيني، رجب أبو محمد، رجب فهمي، رضا سمير، رضا الأزور، أستاذ إسماعيل الغيطاني، الدكتور جلال الدين الشاعر، نغمة غير الدين الشاعر، والمهندس فريد الشاعر، أستاذ محمد أبو خير، أستاذ مجدي أبو العاطي، وكل أعضاء الجروب. وإلى أسرتي لكم مني التحية، أهديكم أغنية صورة لعبد الحليم حافظ، تحياتي محمد علي محفوظ. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين صحيا الامريه على اشرف صحيا الفجرية على أشرف ندهى وأدان ومداين صحيا الفجرية على أشرف ندهى وأدان دي بلدنا دي بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها الإيمان على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي صلاتنا ودي لجهتنا لجهتنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهتنا لجهتنا مدخنا أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا مدخنا أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا نتعايز والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة بنقول لهم ألف ألف مبروك وبتقول معانا ليلى نظمي من الثانوية للكلية أجمل التهاني قلبية بمناسبة النجاح في الثانوية العامة من المستشار دكتور عادل زكريا إلى بنت الكاتب عبد المعطي عمران وزوجته السيدة سحر حسن أحمد بمناسبة النجاح بتفوق إلى الإبنة إسراء بنسبة 90% أدبي ألف ألف مبروك يشارك في الإهداء الأخوات آلاء ومحمد عبد المعطي وتهنئة أيضا إلى بنت الأخت شيماء السيد نصار بمناسبة نجاحها بمجموع 94% أدبي ألف ألف مبروك التهنئة من الوالد المهندس سيد نصار والوالدة الحاجة عزة زكريا عبد الكريم والإخوة محمود ومحمد وأحمد ومصطفى وولاء السيد نصار ويقدم المستشار عادل زكريا أجمل التهاني إلى الزوجة الغالية الحاجة كوثر عبد الحليم والأخت الحاجة ليلى عبد الحليم وأيضا الحاجة علي أمام عبد العزيز بمناسبة العودة من الأراضي الحجازية وأداء العمرة ألف مبروك وعمرة مقبولة إن شاء الله يشارك في التهنئة ولاء عادل زكريا وزوجها الأستاذ محمد عبد الكريم ووفاء وزوجها الأستاذ أحمد والكابتن زكريا الشهير بزيكو والأحفاد شهد وهنا ويوسف وكريم ويوسف أحمد وآدم ويمنى ومرة تانية ألف مبروك أجمل التهنئة القلبية من الصديق عبد الله أرقورة إلى كل الطلبة والطالبات الناجحين في الثانوية العامة هذه أيضا تهنئة قلبية من علي فرج أبو خالد إلى الإبن الغالي خالد علي فرج بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بتفوق وإلى أبناء الزملاء خالد الشاذلي والحاج جمال جمعة والأستاذ عبد النبي وألف ألف مبروك نجاح ومن نجاح إلى نجاح أجمل تهنئة قلبية من الصديق حلمي سالم إلى الغالية مريم بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة ألف ألف مبروك يشارك في الإهداء أم مريم والأخ محمد وألف مبروك وأجمل الأمنيات إلى الحاجة منى عرفة بمناسبة سن المعاش حياة سعيدة إن شاء الله أجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية من الجد أحمد صادق برود الفرج والجدة الحاجة زينب والخال محمد أحمد صادق وزوجته حنان وأولاده والخال رامي وزوجته وابنه ومن ماما رانيا أحمد صادق وبابا رأفت والأخ عبد الرحمن والأخ سيف إلى الابنة الغالية ربا رأفت بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة بتفوق ألف ألف مبروك يا ربا وعقبال كل سنة لكل أبنائنا الطلبة والطالبات من الثانوية للكلية ليلى نظمي من الثانوية للكلية من الثانوية للكلية والمجموع قرب على المية من الثانوية للكلية من الثانوية للكلية والمجموع قرب على المية باركوا هنوا قولوا غنوا باركوا هنوا قولوا غنوا جاي منين؟ من الثانوية رايح فين؟ عالكلية جاي منين؟ من الثانوية رايح فين؟ عالكلية من الثانوية لل ليالي طويلة وتمنيت الفرحة لكل جميل وزميلة. شفت نجاحي بعد كفاحي شفت نجاحي بعد كفاحي كل كفاح في الدنيا بتبقى نهايته جميلة. باركوا وهنوا قولوا غنوا باركوا وهنوا فخور. كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور وبشهاداتنا نملى حياتنا استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. باركوا وهنوا قولوا غنوا الأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا محمد فوزي يا نور جديد. أجمل التهاني القلبية من أسرة البرنامج إلى الزميلة الغالية الإعلامية هالة عبد العال بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق اليوم 21 يوليو. كل سنة وانت طيبة يا هالة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الابنة سارة وزوجها دكتور أحمد برهوم والابن عبد الرحمن والأحفاد أيلا ويوسف، وتمنيات للابن عبد الرحمن بالنجاح إن شاء الله، وتمنيات أيضا بالشفاء العاجل للحاجة عصمت. ومرة تانية بنقول لهالة كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج والزملاء بإذاعة البرنامج العام إلى الزميلة الغالية أماني هلال بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أماني وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة إلى أماني من البنات آية ومريم وسما، ومن الوالدة الحاجة سهير والأخ هشام وزوجته، والأبناء بسام ومازن وهلال ويوسف، والخال أسامة وزوجته، والأبناء سارة ومنة وبسملة، والجميع يهنئون آية ومريم وسامة بمناسبة نجاحهم. ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح. مرة تانية بنقول للزميلة أماني هلال كل سنة وانت طيب. وهذه تهنئة أيضا من الصديق ماهر عبدالله زكي حسين من الرياض بالسعودية إلى الجميلة كنزة حصيري بتونس الخضراء بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد والوالدة أحلام جودة زردوم والجدة والجد والخالة بسمة زردوم والعائلة، ومحمد ورامي ورامسي زردوم وكل عائلة زردوم بتونس، وجليلة ومروة وكل الصديقات. ويشارك أيضا في التهنئة الفنانات التشكيليات لمياء شلفي وأسماء برجواي بالجزائر، وإلى كل من يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب يا نور جديد محمد فوزي. سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها جني وفرحي الطير صبح سبح بأسرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا الورد فتح عيد ميلادك عالحسن صبح عيد ميلادك يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد بسحرك يا عيون وفين سهام الحب جنبك يا جفون ياللي بقوامك انت اخجلت الغصول لو تطلبي روحي فدا روحي خاضع للجمال وجاي ليه جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاك يا عيد ميلادي واقطف بهاك يا عيد ميلادي يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك احلى عيد الأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر وصباحك سكر. إليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي لكل الإذاعيين بإذاعة البرنامج العام، وتحية خاصة للأستاذة منى بطاح ومهندس الصوت سامي الشيمي. ببعت تهاني النهاردة الحمد لله حلوة يعني بمناسبة أعياد ميلاد وزفاف، ربنا يسعد الناس كلها يا رب ان شاء الله. اولا ببعت تهنئه بعيد ميلاد ابن اخويا عمر، كل سنه وانت طيب يا عمور حبيب عمته، عقبال 100 سنه يا حبيبي. بيشترك بالتهنئه طبعا بابا محمد عبد الحافظ واخوك مراد وعمته ايناس وعمو علاء واحمد وطنط نريمان ومحمود، بيقولوا لك كل سنه وانت طيب يا عمر عقبال 100 سنه. وتهنئة بعيد ميلاد علي محمد محفوظ، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة يا علي، وماما وبابا واخواتك وأنا وعماتك بيقولوا لك كل سنة وانت طيبين، كل سنة وانت طيب يا علي. ببعت تهنئة خاصة لأستاذة هالة الشربيني بمناسبة زفاف بنتها المهندسة شروق محمد الشرقسي ومهندس حسام سعد شطا، ألف ألف مبروك بزفاف السعيد بالرفاقة والبنين إن شاء الله. ببعت تهنئة خاصة جدا لجينا ناصر سليمان بمناسبة عيد ميلادها، عقبال 100 سنة يا دودو، وعقبال ما أشوفك أحلى عروسة يا رب. بيشترك بالتهنئة ماما الغالية وبابا ناصر سليمان بوزارة الداخلية، وأخوك كريم، وخطيبك طبعا. كل سنة وانت طيبة يا دودو، عقبال 100 سنة يا حبيبتي يا رب. طبعا تهنئة بقى خاصة جدا لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، الأستاذ محمد الطواب، الأستاذ يسر ياسين، آلة محلاوي، عصام ومحمد وعلي محلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، محمد علي محفوظ، عماد يوسف، رجب فهمي، حلمي سالم، أحمد مكاوي، حبيبتي أم عبد الرحمن، وفاء الكاشف، فوزية أبو علوان، عزة الداري، الأستاذ هالة الشربيني، وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بيهنوكي بزفاف بنتك يا أستاذ هالة، دكتور فاتن نجيب صديق، نغم وتغريد الشاعر، الحاج كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فاتيا الموجي، هدى أنجيل، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، أستاذ إبراهيم خليل، إبراهيم إسماعيل الغيطاني، أستاذ أحمد رجب، محمد سلطان والحاجة رامي حرب، الأستاذ ماهر عبد الله زكي والعائلة الكريمة، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رأفت العموري، رضا سميرة أبو سمرة، مجدي عبد العاطي، وبقول له ألف ألف مبروك بمناسبة عقد قران كريمتك، ربنا يتم لها على خير يا رب إن شاء الله، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، المستشار عادل زكريا، شاكر صبري، صبري الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فوتا. ويا ريت اسمع اغنيه كاظم الساهر ناس محمود. اذا مر يوم ولم اتذكر به اقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. أتذكر به أقول صباحك السكر، فلا تحزني من دهون وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب، فحين أنا لا أقول أحب، فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر، قلبي تحجر أحبك فقط. شوقا لمحبتي، لكن دعيني أراك كما تصور. صباحك سكر، صباحك سكر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وفادو عبيد ويا بلادي. الأغنية بناء على رغبة الصديق بهي الدين أنس العيوتي، ويهدي أجمل التحيات إلى الخالي العزيز محمد البهي أبو الحسن والابن إبراهيم، وإلى كل الشعب المصري وإلى كل مصري يعشق تراب مصر. الأغنية مهداة أيضا من الأصدقاء إسماعيل الغطاني ومنصور أبو خليل ومحمد سلطان ودكتور محمد الطواب وصادق صادق يوسف إلى كل المصريين، وبيتمنوا لمصرنا الغالية الأمن والأمان بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق سعد السحيمي المصري المقيم بكندا إلى كل المصريين بمناسبة احتفالنا بذكرى غالية هي ذكرى ثورة 23 يوليو. بيقول لهم إن شاء الله دائما مصر في أمن وأمان، ومصر دائما في قلوبنا، وخاصة لكل المصريين في الغربة مصر دائما في القلب. وبيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى الأستاذ الدكتور جلال الشاعر والأستاذ محمد زكي، وكل عام وأنتم بخير. فريد الأطرش وفادو عبيد ويا بلادي. يا بلادي يا بلادي فيك عاش الأنبياء، فيك عاش الأوفياء، فيك أبطال الفداء. ينصروك يا بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي فيك عاش الأنبياء، فيك عاش الأوفياء، فيك أبطال الفداء. ينصروك يا بلادي يا بلادي. بلادي يا بلادي حي أحرار الزمن، يا بلادي يا بلادي حي أحرار الزمن. شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن، شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن، بالثمن من دماهم والأيادي، بالأيادي يا بلادي، بلادي بيخون البلاد البلاد مستحيل الأمحل. الأوطان، يلا نبني للأوطان، نبني ونعلي الدنيا وفي معركة الحرية تحت الراية العربية، معركة الحرية تحت الراية العربية، هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. باسم الإنجيل فداكي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، فيك عاشوا الأنبياء فيك عاشوا الأوفياء فيك أطلع الفداء، يوم سروكي يا بلادي يا بلادي. أيها الأصدقاء، آخر أغنيات هذه الحلقة لكوكب الشرق أم كلثوم ومصر تتحدث عن نفسها. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر حافظ إبراهيم، والذي نحتفل بذكرى رحيله في هذه الحلقة، حيث توفي في مثل هذا اليوم من عام 1932. هو من أبرز الشعراء في التاريخ المصري وسمي بشاعر النيل، من مواليد 24 فبراير عام 1872 بديروت محافظة أسيوط. تخرج من المدرسة الحربية عام 1890، أصبح ضابطا برتبة ملازم بوزارة الحربية، ثم عين بوزارة الداخلية عام 1894. انتقل إلى دار الكتب رئيسا للقسم الأدبي عام 1911، ثم اشتغل محررا بالأهرام. أهم أعماله الشعرية قصيدة العام الهجري، الأم المثالية، مصر تتحدث عن نفسها، خمريات، سجن الفضائل. من أعماله النثرية ليالي سطيح، ومن أعماله المترجمة مسرحية شكسبير البؤساء لفيكتور هوجو. توفي كما قلنا في 21 يوليو من عام 1932. من أشعاره وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان رياض السنباطي، لنستمع إلى مصر تتحدث عن نفسها. ألا إن قدر الإله ما مات لا ترى الشرق يرفع رأس بعدي، ألا إن قدر الإله ما مات لا ترى الشرق يرفع رأس بعدي، ما رماني رامي

أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي، ولكم مني أجمل المنى، وتحيا مصر. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.